شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا ختام شرح هذا الكتاب الكبير النفع الجليل الفائدة، كتاب الإيمان للحافظ الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام. وقد وصلنا إلى آخر الكتاب في قوله رحمه الله تعالى: وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم، فوافقت الرافضة المعتزلة، ووافقت الزيدية الإباضية. وكل هذه الأصناف يكسر قولهم ما وصفنا به باب الخروج من الإيمان بالذنوب. يقول هؤلاء كلهم، نرد عليهم بما ذكرنا من الأدلة في هذا الباب، في باب الخروج من الإيمان بالذنوب، حيث مثلنا بأدلة صريحة صحيحة واضحة المعالم، واستدلنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وآثار العلماء ولغة العرب. وهذا القدر كاف في الرد على كل هؤلاء الطوائف من المعتزلة والإباضية والصفرية وأمثال هؤلاء. لكن كما تقدم في الجلسة الماضية وفي الدرس الماضي، أن الزيدية هم أخف الطوائف الشيعة، أخف طوائف الشيعة. والتشيع في الزمن الأول كان له عدة معاني، منهم من كان يفضل علي على عثمان، لكن لا يفضل عليا على أبي بكر وعمر، فهذا تشيع خاص. ومنهم من كان يفضل علي على الجميع، لكنه يشهد بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان وخلافتهما، ولا يطعن على الصحابة ولا يكفر الصحابة. ومنهم من كان يرى أن علي أحق بالخلافة، وهذا في آخر درجات التشيع قبل الرفض، يرون أن علي أحق بالخلافة، لكنه طالما أنه بايعهم وقبل منهم فهو يرضى بذلك، ولا يلعن الصحابة ولا يكفر الصحابة. بعد ذلك جاءت الرافضة والعياذ، الذين رفضوا دين الإسلام برمته، رفضوا القرآن كما تقدم، ورفضوا السنة. رواة السنة كلهم كفار عندهم، الصحابة كفار عندهم كذلك، إلا عدد قليل جدا من الصحابة، ويتهمون عائشة وحفصة بالإفك والعياذ بالله، ويردون القرآن العظيم إلى غير ذلك من أقوال الرافضة الكفرية، نسأل الله العفو والعافية. قال: إلا الجهمية، فإن الكاسر لقولهم قول أهل الملة. يعني يقول كلام الجهمية خارج على كل أقوال أهل الملة، يعني هناك إجماع من أهل الملة، المبتدع منهم وغير المبتدع، على الرد على من؟ على الجهمية. يعني أتوا بقول حتى المبتدع لا يقبلونه، حتى الضالون من هذه الأمة يرفضونه. يقول قول أهل الملة، بما أهل السنة والجماعة، هذا أمر واضح، وكذلك المبتدع الآخرون، يعني مرجعة الفقهاء يردون عليهم، الكرامية يردون عليهم، المعتزلة يردون عليهم، الخوارج يردون عليهم، المرجع بكل أصنافهم إلا هؤلاء الغلاة من الذين يقول إيمان المعرفة كالجهم والصالحي، هؤلاء كل هؤلاء يردون على جهم والصالحي وبشر من ريس وأمثال هؤلاء. طيب، قال: وتكذيب القرآن إياهم، القرآن يقول كذبهم حين قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولا نزاع في كفر أهل الكتاب، مع أن الله تعالى أثبت لهم إيش؟ المعرفة، بل معرفة شديدة ولصيقة كمعرفة العبد لأبنائه، ولم تنفعهم هذه المعرفة، فلو كان الإيمان هو المعرفة كما يقول جهم والصالح وأمثاله لا كانت هذه الآية خطأ، نسأل الله العافية والسلام. ولذا قال هذا تكذيب للقرآن، تكذيب صريح للقرآن. قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أو أي كما يعرف الواحد منهم أبناءهم، ولا يختلف أهل السنة والجماعة وأهل الإيمان في كفر اليهود والنصارى، إلا أن صرنا إلى زمان نجد فيه أقواما ينتسبون لإسلام يقولون اليهود والنصارى إخواننا، فنقول لهم: أولا هذا القول كفر بالله عز وجل، هذا القول كفر بالله عز وجل. لأن من لم يكفر الكافر الذي شهد القرآن والسنة على كفره وهو الكافر الأصلي فشهد له بالإيمان والأخوة، فهذا مكذب القرآن راد على الله جل وعلا قوله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم حكمه، وهذا كفر أكبر والعياذ بالله. الأمر الثاني نبشرهم نقول إذا قلتم بأنهم إخوة لكم فأبشروا بقول الله عز وجل أنكم من المنافقين، لأن الله تعالى ماذا من جعل إخوة اليهود والنصارى؟ من؟ أهل النفاق. قال جل وعلا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معك، هؤلاء من هم المنافقون. فإذا قلت إنهم إخوة لك فها أنت من المنافقين، خلص نسأل الله العفو والعافية. الإنسان ينتبه لمثل هذه الأقوال التي صار يروج لها الآن، والآن عندنا دعوة اسمها دعوة الأقليات وحقوق الأقليات والوطنيات ونبذ الخطاء العدائي كما يقولون وإشاعة روح التسامح، كل هذا على حساب ماذا؟ على حساب عقائدنا. نحن أهل الإيمان، نحن مطالبون أن نتنازل عن عقيدتنا في الولاء والبراء ومعرفة الإيمان من الكفر ومعرفة النفاق من التوحيد ومعرفة الفضيلة من الرذيلة. نحن مطالبون أن نتنازل عن هذه المعاني لكي نشيع روح التسامح ونبتعد عن الخطاب العدائي ونبتعد عن ما يسمونه بالتفريق الوطن إلى غير ذلك، نسأل الله العفو والعافية. كل هذا كذب وافتراء على الله ورسوله، وكل هذا لا يسع عبدا يريد أن يبقي على إيمانه يلقى الله به أن يقول بشيء من هذا، نسأل الله العافية والسلام. فليعلم أن من يقول بهذه الأقوال وإن صلى وصام وحج كل عام وبر والديه وأنفق الأموال وبنى المبرات والمساجد والمظلات ووزع الماء سبيلا لله عز وجل في كل مكان، فإنه لن ينفع هذا كله حتى يأتي بعقيدة الولاء والبراء في الله عز وجل، هي العروة الوثقى. قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا تنفصم هذه العروة. الله تعالى ما يقبل إيمان بدون كفر بالطاغوت، هذه لا تنفصم أبدا. من أراد أن ينفصمها فليعلم أن لو ليس مع عروة وثقى أصلا لا انفصام لها، لا ينفكان متلازمان، إما يوجدان معا وإما إن انتفى أحدهما انتفى الآخر تمام. لا نجد مؤمن ما عنده ولا براء في الله، هذا لا يأتي أبدا. قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت النهار رضي الله خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا حزب الله المفلح، ليس حزب الله الذي في لبنان، هذا حزب اللات، حزب الشيطان، رافضة يفسدون دين المؤمنين والمؤمنات. الشاهد هذا الذي يجري اليوم يا إخوان من الدعوة إلى الوطنيات وحقوق الأقليات في إطار الشهادة لهم بالإيمان والأخوة في والأخوة وإزالة الفوارق وإلى غير ذلك، هذا كله يا إخوان هدم للشريعة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما هناك خلاص إما كافر أو مؤمن، الذي يريد بينهم هذا إيش؟ هذا المنافق ملحق بالكافرين كالشات تيعر، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فننتبه يا إخوان، ديننا مستهدف الآن، شريعتنا مستهدفة الآن، عقيدتنا مستهدفة الآن. نحن مطالبون بأن نتنازل عن ديننا ليقوم دين العلمانية والديمقراطية والوطنيات والوثنيات، نسأل الله العفو والعافية. حتى قال قائلهم وزير معتبر يقول يرعى الأديان في السودان، يقول أنا أبحث عن عباد الأصنام، أبحث عن عباد الأحجار والأشجار، يقول هؤلاء من مهمتي من مسؤوليتي، يريد أن يرعاهم ويحميهم ويفتح لهم أماكن وآفاق ويعطيهم ميزانيات ودور. ها بعد قليل تجد هنا إن شاء الله ما يأتي بإذن الله، تجد دار ودار عبادة الأوثان، دار عباد الشيطان، دار عباد الشمس، دار عباد الشجر والحجر، عادي ما في إشكال، حريات وطنيات. هذا سوداني يفعل ما يشاء، يعبد ما يشاء، يقول ما يشاء والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. طيب قال وقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يقول هذه الآية تجاوزت المعرفة إلى الاستيقان، تجاوزت المعرفة وتجاوزت اليقين إلى الاستيقان. الاستيقان أعلى من اليقين يا إخوان، مزيد من اليقين. فزيارة المبنى تفيد زيادة في المعنى. فهؤلاء ليس فقط عرفوا، هؤلاء أيقنوا، ليس فقط أيقنوا، هؤلاء استيقنوا. ثم بعد كل ماذا قال جل وعلا عنهم؟ أنهم كفار من أهل النار والعياذ بالله. لم ينفعهم هذا الاستيقان المزعوم. فلو كان قول جهم والصالح وامثال هؤلاء بأن الإيمان هو المعرفة فقط لشهدنا لهؤلاء بماذا؟ بالإيمان. لشهدنا لفرعون وهامان وقارون وملأ فرعون بالإيمان، ولشهدنا لأبي جهل وأمثال هؤلاء بالإيمان. فالآية صريحة، وجحدوا بها واستيقنت. الجحود كان يشفي أعمالهم، جحدوا بأعمالهم، جحدوا بأقوالهم وبحربهم للدين، وما أنت برسول، وما هذا بكتاب، ولسان الذي يعلمه بشر إلى غير ذلك، وهذا ساحر وهذا كاهن. جحدوا نعمة الله جل وعلا، وجحدوا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وحاربوا. كل هذا داخل بمعنى إيش يا إخوان؟ الجحد. لكن في قراءة أنفسهم الله تعالى يقول إيش؟ واستيقنتها أنفسهم. الله تعالى يحكي لنا ما في مخبآت صدورهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول هؤلاء مستيقنون بأنك نبي وأن معك الحق وأن معك الهدى، لكنهم لا يريدون اتباعك، لا يريدون اتباعك. فلم تنفعهم هذه الدرجات من الأعمال القلبية التي تجاوزت قدر إيش؟ المعرفة. قال فأخبر الله عنهم بالكفر إذ أنكروا بالألسنة وقد كانت قلوبهم بها عارفة. ثم أخبر الله عز وجل عن إبليس أنه كان من الكافرين وهو عارف بالله بقلبه ولسانه أيضا. يقول إبليس تجاوز التعريف جهل. إبليس قال ربي بما أغويتني، يقول ربي يخاطبه، يقول خلقتني من نار. ها؟ فيثبت الخلق لله وأن الله هو ربه، ويثبت القدر بما أغويتني، كتبت علي الغواية. هذه مراحل تتجاوز مجرد معرفة إيش؟ القلب. يقول يلزم هؤلاء أن يقال أنتم تشهدون بإيمان من؟ بإيمان إبليس، لأن الحد الذي وضعتموه لتعريف الإيمان ينطبق على إبليس وعلى فرعون وعلى هامان وقارون وعلى أبي جهل وأمية بن خلف وغير ذلك من صناديد الكفر، كل هؤلاء ينطبق عليهم هذا. بل كانوا يلبون، يقول لبيك اللهم لبيك. يقول حسن البصري اللهم مجمع الدعاء، أي كأنك قلت أسألك الله يا رب أسمائك الحسنى وصفاتك العلى. يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذه تلبية المشركين. هذا القدر زائد على المعرفة أم لا يا إخوان؟ هذا زائد على المعرفة، هذا فيه معاملة جل وعلا ونطق ببعض ذلك. ولكن لما أشركوا بالله جل وعلا أهدر الله تعالى إيمانهم، لم يكن له قيمة عند الله سبحانه وتعالى، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال في أشياء كثيرة يطول ذكرها هنا، يعني ردوا على أمثال هؤلاء كثيرة جدا في القرآن العظيم، ترد قولهم أشد الرد وتبطله أقبح الإبطال. يقول هذا واضح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندها يأتي السؤال كيف اتبع فئام من الناس جهما وكيف اتبع فئام من الناس الصالح؟ نقول ها انتبه، هذه فتنة. وليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. احذر، لا تجاري أصحاب البدع، احذر، تعلم دينك من كتاب الله وسنة رسوله على سبيل المؤمنين الصحابة رضي الله عنهم، كن على حذر، خذ دينك من الكبار. إذا اختلف المعاصرون فاصعد إلى من فوقهم، إذا اختلف من فوقهم اصعد إلى من فوقهم إلى أن تصل القرن الثالث. اختلف أهل القرن الثالث اصعد القرن الثاني، اختلف أهل القرن الثاني اصعد إلى أهل القرن الأول الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك هم أئمة وعلماء الأمة الكبار. فإذا احترت فيما يجري فيما بين يديك من الخلاف العظيم فنقول لك قد بين لك النبي صلى الله عليه وسلم المخرج، كما بشر أمته بهذا الخلاف أنه سيقع. قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، لم يقل اختلافا وسكت، بل قال اختلافا كثيرا. طيب ما المخرج يا رسول الله؟ اختلاف كثير، هذا معه عالم وهذا معه عالم، هذا معه جماعة وهذا معه جماعة، وكلهم يقول هو الحق، أين الحق يا رسول الله؟ كيف السبيل؟ قال فعليكم بسنتي. لاحظ انطلق بك إلى 1400 عام مباشرة، يصعد إلى زمنه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. انظر كيف كان الدين في زمانهم، هذا هو الدين عند الله عز وجل، هذا هو الدين الذي قال جل وعلا فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين هو الذي سيصبح غريب في آخر الزمان، كما في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، طوبى لهؤلاء الغرباء، قلة لكنهم على ذلك الدين. من هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق. كيف عرفنا أنه الحق؟ ها، هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا قيل ما برهانكم، نقول هذه آية وهذا حديث وهذا كلام الصحابة على الآية والحديث، يقولون هذا. فهذا دين الله الذي نعرفه، ما لم يكن هنا فليس عند الله بدين. هذا هو سبيل الخلاص يا إخوان. أما أن تنظر لجماعة كذا وحزب كذا وطريقة كذا ومناظرة كذا مع كذا وتضرب هذا بهذا وتعادي هذا لأجل هذا، هذه مصيبة يا إخوان، توقعك في الابتعاد عن الحق وتوقعك في الغواية، نسأل الله العفو والعافية. بل كن ديدنك ليكن ديدنك الحق، أن وجدته اقبله وإن جاء على لسان عدوك وإن كان من أعدى أعدائك في أحزاب وجماعات معادية لبعضها. إذا جاءك أحد بالحق فيجب عليك أن تقبل هذا الحق وتنزل إليه، لأنك تزعم أنك تريد الحق. قال الله جل وعلا: إنما أعظكم بواحدة، إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله. لاحظ هذا الشرط الأول، أن تقوموا لمن؟ لله، أي مخلصا لله، متجرد من حزبك وجماعتك ورأيك وهواك ومن كل شيء، تقصد الحق، تريد الحق فقط. أن تقوموا لله مثنى وفرادى، وحدك أو معك صاحب لك، ثم تتفكروا على هذا المنوال، على هذه الطريقة، الاجتماع قيام لله، المراد الحق فقط، ثم تتفكروا، ستصلون نتيجة واضحة. ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. من هو؟ صلى الله عليه وسلم. تركنا على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. نرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يا إخوان، نجد هذه المعاني ذكر المؤلف حاضرة في زمانهم، يتعاملون بكل أريحية، يعرفون حق المعرفة، يعرفون من هم أهل الإيمان ومن هم أهل الكفران، يفرقون بين هذا وهذا بحقيقة التقوى وحقيقة الإيمان. عند سيرجع المجتمع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يأتيهم النصر من الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد فرغنا من هذه النبذة العظيمة الجليلة القدر في كتاب الإيمان للحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام، المتوفى سنة 224 للهجرة النبوية، وكان كتابه الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه الله عنا خير الجزاء، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا. نعم.